الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عندك صلى الله عليه عندك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بسلام قال أخبرنا هشيم عن حصين إلا بأي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقبضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي حين ناموا عن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقاموا وقضوا حوائجهم وتوضأوا حتى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس. ما عندي حال، لكن فهمت أنه تحويل السند. قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخيروني على موسى. هذا محمول على أنه قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتفضيله على جميع الخلق. قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون أول من يفيق. فإذا موسى هذه الصعقة ليست من النفخات، لا نفخة الصعق ولا نفخة الفزع قبلها ولا نفخة البعث بعدها، لأن الصعق هذا شيء طارئ غير ما تقدمه. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لكن هذا قول أو ممن استثنى الله يحتاج إلى نظر في شرح الحديث. قال الحافظ: قوله أو كان ممن استثنى الله أشار بذلك إلى قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الصعقة فيها نفخة، وقد تقدم خيرا إن شاء الله نراجع تفسيره بإذن الله. الأخ يسأل يقول: ما حكم ذهاب الرجل مع زوجته أو العائلة إلى المطاعم الخاصة بالعوائل لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء؟ نحن ننصح بترك ذلك، ولو حصل لحاجة فليس بحرام إذا كانت يعني ليس فيه، يعني يكون فيه حواجز تحجز كل أسرة وحدهم، لأنه يوجد مطاعم عائلية لكن مع عدم وجود ساتر، أسرة فوق هذه الماء الطربيزة هذه وكراسي حولها وأسرة هنا وأسرة هنا وكل أسرة تنظر الأخرى، هذا لا يجوز. لكن إذا كانوا غرفا أو حجرا محجور عليه بالقماش والموظف في المطعم لا يدخل عليهم وإنما يعطيهم الطعام من الباب فلا يبدو لي مانع، والله أعلم. كيف؟ لا يجوز دخول المرأة إذا كانت مباشرة والعائلة فيهم رجل، هذا منكر أيضا، لكن يتناول الطعام ولو كان المباشر رجلا. المشكلة لو خرج الزوجة وتستقبل الطعام ربما تقابل الرجل الذي في المكان الآخر، هذه بارك الله فيكم يعني فقط نحن لا نتجرأ في الحكم بالتحريم، لكننا ننصح بعدم الذهاب إلى هذه المطاعم. نعم، يستطيع الإنسان أن يخرج بأهله يتمشون إلى وادي إلى مكان ويأخذ لهم جهة معينة يأكلون فيها بعيدا عن أنظار الناس. لا نوسع باب التنعم والتنزه، لا نوسع بارك الله فيكم. أما بالنسبة بارك الله فيكم مطاعم السفر ما فيها مباشرات نساء، ولهذا يعني أنا كنت أتكلم وأعني أمثالها، فالمهم أنه للحاجة لا بأس ما فيه شيء، لكن بعض الموظفين قليل الأدب يدخل إلى وسط الحجرة. ما حكم الصلاة فوق سطح الحمامات مع العلم أنه مقر عملي؟ لا بأس، الصلاة صحيحة ولا يؤثر عليه أن كان سطح حمامات. إلى هنا بارك الله فيكم.